ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار

أشهد أن محمد رسول الله الآن لأداء صلاة السنة.